Book 2 49 49 49 Olahraga Al-riyada Kamu suka berolahraga? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ يا، saya harus bergerak. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. saya anggota perkumpulan olahraga. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. kami bermain sepak bola. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. kadang-kadang kami berenang. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. atau bersepeda أو نركب الدراجات أو نركب الدراجات di kota kami ada lapangan sepak bola يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم Di sana juga ada kolam renang dengan sauna. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Dan di sana juga ada lapangan golf. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. Ada apa di televisi? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Sedang ada pertandingan sepak bola. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Kesebelasan Jerman bermain melawan Inggris. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Siapa yang menang? من سيفوز؟ من سيفوز؟ saya tidak tahu. لا أدري. لا أدري. sampai saat ini belum ada. حاليا تعادل. حاليا تعادل. wasitnya datang dari Belgia. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. sekarang ada tendangan 11 meter. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. goal 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.